سألت الشعر أن يتعطف، فقال هيهات هيهات لن أتوقف عذرا رسول الله، إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقام من وطئت أقدامه سدرة المنتهى سيدنا محمد. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية في تكريم والدنا الكريم حج سعيد، مشاركة لأبنائه وآله، مشاركة لإخوتي وأحبابي الحج شربيني وإخوته الأكرمين حج محمد وكل الإخوة، والحج فرج والمهندس عبد الباسط واخي الحبيب الحاج غزالي واخي الاستاذ زغلول واخي الحبيب القانوني العزيز الاستاذ حمدي وكل الاسرة جميعا، والمهندس الحبيب الاستاذ عبد السلام، واخوتي واحبابي الحاج فوزي السعاتي باعتباره الكبير، واخي الحاج رضا السعاتي، ثم اخي الاستاذ محمد والاستاذ حمدي وكل الاسرة في هذا البلد الطيب. ايها السادة، ونعيش الان مع تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا علم مصر والعالم الاسلامي ذلكم القارئ الذي اكرمه الله بجمال الصوت مع دقة الاداء، القارئ اللامع المجيد الذي يسمعنا القرآن فيصل الى القلوب، هو الاسلام في قلبي هداه، هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا هو الاخرى، فهلا حرصنا حده سبتا قويا. اخوتنا اخوة الايمان، شاكرا لكم جميعا وللسيد المستشار عبد الوهاب واحبابه جميعا، ونعيش مع الصوت الذي تسعد به القلوب وتنشرح به الصدور، فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي علم اذاعة وتلفزيون مصر والعالم الاسلامي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم اللهم وارزقنا وأنت خير الرازقين قال سبحان الصليب حق تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم هو الذي Oh,